بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 63 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في فضل الجهاد في سبيل الله والرباط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الجهاد، وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعنهم، وهو أصل في فضل الرباط في سبيل الله. قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. فما هذا الرباط الذي رتب الله جل وعلا عليه هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل؟ الرباط هو حبس النفس في الجهاد في سبيل الله، وهو بالمعنى العام رباط في الصبر، في الجهاد، في البذل، في العلم، في الدعوة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في التواصي على الخير. هذا المعنى العام له، والمعنى الخاص له الرباط في الثغور وعلى الحدود، والسهر في حفظ أمن المؤمنين والمسلمين والذود عنهم ورد المعتدي، كل ذلك من الرباط، ويكون في سبيل الله إذا حسنت نيته بأن قصد منه وجه الله وثوابه والدار الآخرة، ويكون في سبيل غيره بحسبه، في سبيل القبيلة، في سبيل الوظيفة، في سبيل الراتب، في سبيل الرتبة، كل ونيته فهي مقصده في عمله ونيته مطيته. ما فضل الرباط في سبيل الله؟ رباط يوم في سبيل الله، واليوم هنا ليس المراد به اليوم من طلوع الفجر إلى غروبه، وإنما يراد به الجزء من الوقت، لأنه جاءت في الأحاديث رباط ليلة، وفي أخرى رباط ساعة، خير من الدنيا وما عليها، أي في ثوابها وجزائها عند الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الدنيا نعيمها زائل وفاني، وثواب ربي جل وعلا ونواله باقي، فالخاسر من يستبدل العاجلة بالآجلة ويقدم الدنيا على الآخرة. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، موضع الصوت دقاق، موضعه في الجنة خير من الدنيا كلها وما عليها. وغدوة يغدو بها الغادي في سبيل الله، وروحة خير من الدنيا وما عليها، أي في ثوابها ونوالها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن العمل لله أجوره مضاعفة ومرتب عليها الخير العظيم، والعمل للناس وللدنيا وطلب المدح واتقاء الذم وباله على صاحبه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه لن ينال من الدنيا إلا ما كتب له فيها، طار في السماء أو غاص في الأرض، وبالتالي ليس له عند الله جزاء، وهذا خصوصا في الأعمال التي يراد بها وجه الله إن أراد بها أمر الدنيا، فهي المنوه عنها في آية سورة هود في أولها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون ولا يظلمون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا بهذا الذي أرادوا به وجه الله، ما أرادوا به ثوابه، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الخزي والحرمان. نعم. أحسن الله إليك. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. حديث سلمان الفارسي يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم رتب في الرباط أربعة أجور: رباط يوم وليلة، والمراد به الجزء اليسير من الزمان ومن الوقت، خير من عمل وقيام ألف شهر. وألف الشهر هنا ليس بما يحدده العادون 83 سنة وأشهر، وإنما المراد به الوقت الكثير، خير من عمل هذا من عمل ألف شهر. نعم، خير من عمل شهر في رباط يوم واحد وليلة واحدة. ثانيا، يجرى على هذا المرابط عمله فلا ينقطع، غير المرابطين ينتهي عملهم بموته، أما المرابط فيستمر عمله ويجرى عليه رزقه أي ثوابه، ليس الرزق بالمال والطعام والغنيمة لأنه انتهى منها، وإنما رزقه بثوابه ونواله عند الله. والرابعة أنه يكتب له أمان من الفتان. ما الفتان؟ عذاب القبر وشدة السؤال والمحنة في القبر، يؤمن منها هذا المرابط، لكن في سبيل الله، في سبيل الله لا في سبيل غيره. وهذا في مناحي الأعمال التي تكلف بها أيها المؤمن، ويرجع نفعها ومصالحها على المسلمين تعليما، حفظا لأمنهم، مراقبة، زيادا عن البلد، وزيادا عن شيء أعظم وهو عن عقيدة أهل الإسلام، بأن تكون صائنا لها وحافظا لها. فبهذه النية تكون مرابطا ويكون لك هذه الأجور العظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. وعن فضالة بن عبيد الله بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وهو كحديث سلمان أن المرابط في سبيل الله ينمى له عمله، أي لا ينقطع بموته، وكل من مات انقطع عمله حتى المجاهد إلا المرابط. وهذا وجه من فضل الرباط على ذات الجهاد، ولهذا كان علماء المسلمين يرابطون في الثغور، وكان يقام في الثغور مجالس العلم في رباطهم، يريدون العلم ويحدثون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشرونه. يجرى له عمله وينمى له عمله، ومن نماه الله له ضاعف له فيه الأجور، فإن الصدقة وهي الصدقة إذا تصدق بها المؤمن عن نفس طيبة يريد بها ثواب الله قبلها الله منه، فرباها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تغدو هذه الصدقة يوم القيامة كالجبل. وكتب له أمان من فتان القبر، وفتان القبر يبدأ بسؤال الملكين وما يكون فيه من الضيق والضمة والضنك، ومنها ما نوه عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. فهذا يدل على فضيلة الرباط، وأن الفضيلة مبناها على نيتك وقصدك وعزمك أيها المؤمن. فما حسنته بينك وبين ربك وصححت به قصدك ووجهتك فأبشر بعظيم النوال من ربك سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا حديث عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذي النورين رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من كم؟ من ألف يوم. في بعض الروايات عند أحمد وغيره من ألف شهر، في غيره من المنازل، أي منازل العبادات. لفضيلة الرباط، لفضيلته. ومن الرباط العبادة، أن ينويها لوجه الله جل وعلا. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بماذا؟ من الرباط الكامل الأكمل. كما أن الجهاد في الدفع أكمل الجهاد دفاع جهاد النفس، كما أن المسلم من قام بأركان الدين المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما أن الهجرة انتقالا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام المهاجر الكامل في هجرته من هجر ما نهى الله عنه، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وهذا في فضيلة هذا الرباط أن الأجور فيه مضاعفة، وهذا دليل على القاعدة التي تكرر ذكرها أن كل عبادة يتعدى نفعها فإن أجرها يكون أعظم من العبادة التي يقصر على العابد نفعها وأجرها. فالرباط فيه منفعة المسلمين، فيه حفظ أمنهم وحفظ أعراضهم وأموالهم، فيه حفظ حوزتهم. وأعظم ما تحفظ به أيها المرابط تحفظ به دين المسلمين بنشر العلم وبث السنة والتحذير من البدع والشرك والتخويف منها والذود عن دين الله عز وجل. هذا من أعظم الرباط. نعم، أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي. تأملوا في هذا الحديث الذي هو أصل في ضمانة الله عز وجل للمجاهد في سبيل الله. تضمن الله عز وجل لمن خرج جهادا في سبيلي وإيمانا بي. ما خرج مرتزقا يبي الراتب والرتبة، يبي الغنيمة، يبي الذتر، يبي المدح، إنما خرج يريد ما عند الله. وكذلك إيمان بالله هذا باعثه، ما هو بإيمان بعروبته بقوميته بعرقه بقبيلته بلونه، لا. ولهذا في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رجل قاتل ليقال شجاع فارس، وتعلم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، وأنفق ليقال كريم باذل منفق. إذن المدار على هذه النوايا. بماذا تضمن الله؟ ولاحظوا جاء بفعل تضمن، الفعل المضارع الدال على الحال والاستقبال، أي أنه مستمر، أن يرجعه الله جل وعلا بثوابين. نعم، أحسن الله إليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. الله أكبر. ضمن الله له أمرين، ضمن الله له الجنة بهذا العمل سواء مات أو حي وختم له بذلك، ختم له بالإيمان يضمن الله له الجنة، أو أن يرجعه إلى منزله الذي خرج. بماذا؟ بأجر وغنيمة، أجر الجهاد وثوابه ونواله من الله، وما غنمه مما جعله الله جل وعلا حلالا لهذه الأمة في هذه الغنيمة. ومن خصائص نبينا على الأنبياء وأمتنا على الأمم ما جاء في حديث أبي هريرة وثوبان رضي الله عنهما في الصحيحين: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، قال: ومنها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يرجع بأجر وبغنيمة يضمنها الله جل وعلا، ويا لله ما شأن هذا الذي ضمن الله له هذين الأمرين، وهي إحدى الحسنيين كما جاء في الحديث الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده. نعم، يحلف عليه الصلاة والسلام بصفة من صفات الله، وهو الصادق البار ولو لم يحلف: والذي نفس محمد بيده. وهذا فيه أن الله جل وعلا له يد كريمة، نفوس الخلق ونفوس العباد بين أصبعين من أصابع يده سبحانه، يقلبها كيف يشاء. ما من كلم أي جرح يجرحه من خرج في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه أي جرحه يثخب دما طريا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما جرح في سبيل الله أو قتل في سبيل الله كان الثواب عند الله من جنس هذا الثواب، أن هذا الجرح يبقى طريا شاهدا له على عمله، وهو أصل عند العلماء أنه يختم على الإنسان بما ختم له في عمله، في صلاة، في جهاد، في صبر، في مصابرة. ها وش تقولون بل يختم له وهو على معصية وعلى كبيرة؟ فرق ما الله بين الحالين وبين الرجلين. نعوذ بالله من الخذلان والحرمان، ونعوذ بالله من سوء العاقبة. نعم. والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة يوم كلم، لونه لون دم وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا. اللهم صل وسلم عليه. يتمنى هذا العمل الذي فيه عظيم الثواب وكبير النوال. والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على أمتي، فيخرجون جميعا للجهاد، لا يبقى يتخلف منهم أحد، ما تخلفت إثر سرية خرجت في سبيل الله إلا كنت معهم. هذا وهو نبينا الذي له أعلى المراتب وهو أعظم المجاهدين، يبين فضل الرباط وفضل الجهاد صلى الله عليه وسلم. وقد خرج بنفسه في 18 غزوة، أما بعوثه وسراياه وكتائبه فنافت على 300. يتمنى ذلك لولا أن يلحق أمته من ذلك المشقة. ولهذا ديننا دين متوازن، من أحسن نيته لله في جهده وجهاده وصبره ومصابرته رجي أن ينال من الله، لأن الله يعطي الكثير على الشيء اليسير، وسبب المضاعفة هو نيتك، هو قصدك، هو ما بينك وبين ربك أيها المؤمن. نعم. أحسن الله إليك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده. لا أجد سعة فأحملهم نفقات الجهاد، وهم لا يجدون سعة فينفقوا على أنفسهم في سلاح، في عدة، في مراكب، ولهذا خفف الله ذلك عن المؤمنين، فصار الجهاد ما بين فرض عين ثم كفائي ثم مستحب، وهو كله مناط بولي الأمر، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم والبخاري بعضه. صلى الله عليه وسلم يحلف مرة ثالثة بالذي نفس محمد بيده، وهو ربنا جل وعلا، وفيه الحلف بصفة من صفات الله، ولا حلف إلا بالله عز وجل، أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى. لا والذي استوى على العرش، لا والذي برأ السماء وبراني، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا، هذا حلف بصفات، بصفة من صفاته، والعليم والكبير والسميع والبصير، هذا حلف بأسمائه، والله حلف به. وإن من استجلاب الشياطين وعوائد الجاهلين الاستعاضة عن الحلف بالله بغيره، بالحرام، بالطلاق، بالطلاق الثلاث الحارمات المسرحات، إهياط مثل إهياط، سبحان الله العظيم. يجيك المهايطي الرابع، فلان علي مثل أمي ومثل أبوي إما وجبتني. أين ذهب الله والحلف به وبأسمائه وصفاته؟ يقول بلسان الحال أو لسان المقال: إذا حلفت له بالله ما يرضى، جعله لا ما يرضى. أنت ترضيه أو ترضي الله عز وجل، لكن لما كنت مرائيا همك مدحة المادح واتقاء الذام، دورت رضاه ورضا أمثاله، ولن يرضوا عنك، والله لن يرضوا عنك مهما طلقت لهم وظهرت عليهم وحرمت، لن يرضوا عنك، لأن رضا الله أمر مأمور به ومقدور عليه، وإرضاء العباد أمر غير مأمور به وأيضا غير مقدور عليه. لكن الرياء بصوره وأشكاله المختلفة يرضي الناس بزعمه ولو أغضب الله، يقول ما يرضى حتى أطلق، هذه الصملة في عزمي، إن كنت صادق قيمة الذبيحة ولا قيمة القعود تصدق على الفقراء وهم أحوج من هذا اللي بطنه قدامه متر وأنت بتعشيه ولا تغديه. هذا يبين من يعمل لله ومن يعمل لأجل الدنيا أو الفخر أو الرياء أو اتقاء الذم أو طلب المدح، وهذا كثير فاشي ويزداد يا أيها الإخوة. وإذا أنكر عليهم المنكر أو نصحهم الناصح كابروا وعاندوا وصار فيهم ما صار. والذي نفس محمد بيده لوددت أني أجاهد في سبيل الله ثم أقتل، ثم أجاهد، ثم أقتل، ثم أجاهد، ثم أقتل، كل ذلك في ماذا؟ في فضل الشهادة في سبيل الله والكلم والجرح، ولو كان قتلا في سبيل الله جهادا في سبيله، مع أن مرتبة نبينا فوق مرتبة الصديقين، والصديقون فوق مرتبة الشهداء، لكن ذلك من الهمة ومن الطمع إلى هذا الأجر العظيم المتضاعف الذي جعله الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله والمرابطين في سبيله والشهداء لأجله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله جل وعلا منازل الشهداء ومجاورة الأنبياء، وأن يحيينا حياة طيبة ويتوفانا وهو راض عنا غير غضبان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، تفضل. نعم، هل يجوز أن يقول وحياة ربي؟ الله له صفة هي الحياة، وهي من صفات ذاته يجوز أن يحلف بها، ولا يجوز حياة الرسول وحياة النبي وحياة أبوي ورأس أبوي وحياة أمي، كل ذلك حلف بغير الله. نعم. سم، هذا كم مرة سئل هالسؤال يا زول؟ كثير نسأل هالسؤال هذا. حضور الدرس أفضل من اتباع الجنازة، حضور مجالس العلم أفضل، لأنها عبادة متعد نفعها، وذاك له أجره، لكن هذا أفضل. نعم. سم، والشو؟ نعم، يقول أخونا فيما ينتشر في الوسائل وعلى ألسنة بعض الناس: شاءت الأقدار، شاءت الأيام، شاء القدر، كل ذلك باطل لا يجوز. ولهذا قال ذلك الزنديق: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. زنديق. المشيئة لله جل وعلا ليست لقدره، المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هو الذي له المشيئة والإرادة، فلا تنسب المشيئة والإرادة لصفاته. شاءت قدرة الله، شاءت إرادة الله، شاء علم الله، كل ذلك من البدع المحدثة التي انطوت على الناس بفلسفة هؤلاء وتفلسفهم، وإلا فهي مخالفة لهذا الأصل في باب الاعتقاد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.